بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن الزاد لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب المساقات. باب المساقات وما بعده. وندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب المساقات. قال الشارح حفظه الله: باب المساقات أي بيان أحكامها، والدليل على جوازها السنة والإجماع. أما السنة فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والمساقات مأخوذة من السقي، لأنه أعم أمرها، وتعريفها شرعا هي لأنه أهم أمرها. نعم. وتعريفها شرعا هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. نعم، ماشي. قال: تصح على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وعلى ثمرة موجودة أي وقت العقد، لكنها لم تكمل وتنمو بالعمل، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. وعلى شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، بدليل حديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس. قال: بجزء من الثمرة، متعلق بقوله تصح، أي تصح بجزء، ويشترط أن يكون الجزء مشاعا معلوما كالعشر. ويشترط أن يكون الجزء مشاعا معلوما كالعشر. فإن شرط كل الثمرة لأحدهما أو آصعا معلومة كعشرة لم تصح، لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به أحدهما دون الآخر، فيحصل الضرر والغرر. وهو عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء قياسا على المضاربة. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها فلا شيء له، أي وإن فسخها العامل قبل ظهور الثمرة لم يستحق شيئا، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويلزم العامل بإتمام العمل، ويلزم العامل ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال، هو قطع العروق الرديئة في العنب وتلقيح وتشميس. أي هو يعود على ماذا؟ الزبار. أي نعم. قال وتلقيح وتشميس، أي تلقيح النخل وتشميس الثمرة المحتاجة للتشميس، وإصلاح موضعه أي موضع التشميس، وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط أي بنائه أو بناء ما تهدم منه، وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه، أي على رب الأرض تصليح الدولاب، وهو آلة تديرها الدواب لاستخراج الماء من البئر، ومثله المكينة. المكينة والغطاس أين ونحوها. صلى الله عليك. العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة، يعني هو ما له شيء، لكن رب الأرض يعني قد يتضرر بالبحث عن عامل أو شيء من هذا، ما يعوض يعني. ما أدري، أعد علي السؤال حتى أقول. العامل أحسن الله إليك لو فسخ، هو الذي فسخ، نعم، لا شيء له، لا شيء له، لكن رب المال ما يلزم بتعويض شيء عن استفاد رب المال، هو حصل له فراغ، الله يحفظه في المزرعة الآن حصل له فراغ وتعب يعني. هو العامل فسخ له. اي نعم. العقد قبل يعني فسخها أثناء أو قبل ظهور الثمرة. اي نعم. اي نعم. أما لو فسخها المالك فللعامل الأجرة. الأجرة. اي نعم. لكن فسخها العامل بالعكس. اي نعم. اي نعم. فلا شيء له. صاحب الأرض ما يطالب العامل بشيء، لأنها يعني ترك العمل ما عنده عامل الآن، يعني هل عليه الضرر صاحب الأرض؟ ما أشوف على صاحب الأرض ضرر، ما يحصل فراغ في المزرعة، يدور عامل لغيره. ما حصل عامل الأمر واضح، يدور عامل غيره، يعني عدم العمال إلا هالعامل. أي نعم. أو هو بنفسه. أي نعم. ليس عليه ضرر لأن هو المستفيد، استفاد عمل العامل مدة من الوقت. إذا قلنا فسخها المالك فللعامل الأجرة، لكن فسخها العامل لا شيء، لأنه جاء الفسخ من قبله وجاء الإضرار من قبله، راضي بهذا. يعني كان هناك ضرر فالضرر على العامل. ورب المال ما يتصور أن يكون له ضرر، ما يتصور أن يكون له ضرر، لأن الأمر واضح، يبدله بغيره. هنا يبدله بغيره، أو هو يعني يقوم بالعمل، ما بقي إلا النصف أو بقي شيء قليل. وعلى كل حال العامل لا يفسخها إلا إذا عرف ما له وما عليه. الغالب، نعم، الغالب يفهم، قالوا خلاص ما دام أنت تفسخها بنفسك ترى مالك شيء، لعله يراجع نفسه ويكمل. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل. قال فصل في أحكام المزارعة، وهي مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة، وهي شرعا دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. أي نعم. وتصح المزارعة بجزء معلوم، معلوم النسبة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع لربها أو للعامل، والباقي للآخر. أي نعم. أي إن كان المشروط للعامل فالباقي لرب الأرض. أي نعم، إن كان المشروط للعامل الربع ثلاثة أرباع لرب الأرض، نعم هو العكس، نعم. وإن كان لرب الأرض فالباقي للعامل، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما فما عداه للآخر. أي نعم، عين الربع النصف الثلث، أي نعم، فالباقي للآخر. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، نعم، فيجوز أن يكون من العامل كما قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وعليه عمل الناس، لأنه لم يرد في ذكر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أن البذر على المسلمين. أي نعم، يعني ظاهر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر أن كل شيء منهم. أي نعم. باب الإجارة. قال رحمه الله: باب الإجارة. قال الشارح: باب الإجارة أي بيان أحكام الإجارة، وهي لغة المجازات، آجره الله على عمله إذا جازاه عليه، وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة ومدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. أي نعم، انظر الإقناع الجزء الثاني صفحة 487، يعني نقل هذا التعريف من الإقناع. نعم. قال: وهي نوعان، النوع الأول أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذا البعير، أو على عين موصوفة في الذمة، كآجرتك بعيرا صفته كذا. النوع الثاني أن تكون على عمل معلوم، كأن يستأجر شخصا، كآجرتك على بعير صفته كذا، نعم، أو آجرتك على سيارة صفتها كذا، موديلها كذا، نعم، بوصف يضبطها، نعم. قال: النوع الثاني أن تكون على عمل معلوم، كأن يستأجر شخصا لبناء جدار أو حمل شيء إلى موضع معين. قال: تصح أي الإجارة بثلاثة شروط، هي معرفة المنفعة والأجرة، والإباحة في العين المؤجرة. قال: معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع. ومعرفتها تحصل بأحد أمرين، أحدهما العرف، والثاني الوصف، كسكن دار فهي مما يعرف بالعرف لأنها لا تكرى إلا لذلك، إلا للسكنة يعني، نعم. وخدمة آدمي، فيخدم ما جرت به العادة به من ليل أو نهار، فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار، وهذا مما يعرف بالعرف أيضا. أيضا. وتعليم علم، هذا من الاستئجار لعمل معلوم، كتعليم العلم والدلالة على الطريق، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط وكان كافرا. إيه، هذا من أدلة جواز الاستعانة بالكافر، جواز الاستعانة بالكافر على مصلحة تخدم المسلم، نعم. ومثال المنفعة التي تعرف بالوصف، كما لو استأجره لبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه ومادته. أين؟ الثاني معرفة الأجرة. السمك والعرض وش الفرق بينهم؟ يذكر طوله وعرضه، معروف الطول والعرض، لكن السمك هل هو دقيق أو سمين؟ يعني دقيق أو سمين؟ يعني دقيق أو سمين. نعم. قال الثاني معرفة الأجرة بما تحصل ومادته مع طين اسمنت حديد. قال الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن في المبيع في البيع، لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما برؤية أو صفة كالثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه ابن ماجه. وتصح في الأجير والظئر، الظئر هي المرضعة، بطعامهما وكسوتهما، هذا استثناء من اشتراط معرفة الأجرة، فتصح هنا وإن لم يوصف الطعام والكسوة. ودليل ذلك في الظئر قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ودليله في الأجير عمل بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر لهم منكر. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد، أي بدون إجراء عقد إجارة، صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. الثالث الإباحة في العين، أي في نفع العين، كإجارة دار للسكن ودكان للبيع والشراء، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم. لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافي ذلك، بل هي إعانة على الإثم والعدوان. نعم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه لإباحة ذلك، ولأنه منفعة مقصودة. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج باشتغالها عنه بما استؤجرت له. يعني لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، توظف إلا بإذن زوجها. نعم. لأن إذا توظفت بغير إذن زوجها فوتت حق الزوج باشتغالها عن بما استؤجرت له. لا، إذا اشترطت خلص وقبل ما في بأس. يتحمل. هو غير رأي ولا هي غيرت؟ كيف يعني؟ من ولي الأمر؟ الزوج. إيه يعني قبل لا، بس ما دام اشترطت وقبل يلزمه ولا يغير رأيه خلاص، ولا يعطيها الراتب. نعم. نعم واضح. لا، ما يفسخ العقد بهذا. حطوا قاعة افراح، ايش معنى قاعة افراح؟ في منكرات. اكيد فيها منكرات، اذا انفسخ العقد. لا يؤجره من الشروط ان لا يؤجر الدكان في محرم، فإذا كان هذا جعله مسرح وماخور أو كذا فانفسخ العقد لأنه محرم. الله يعينك، ما تجر سيارات. أي جيد، إذا استعملها بطل العقد. استعملها في مخدرات، استعملها في جلب المنكرات، فالعقد باطل. بعيد عنك لا، الحقه إذا قدرت وإذا ما قدرت. يعني هذا مثل اللص، مثل اللص. الوزر على مين؟ على اللص. أي نعم، صارت الأفراح، أفراح هي أفراح للنساء للغناء، أقول للغناء ورفع الأصوات والفتنة، ولا صارت أفراح لماذا؟ للأمور المشروعة. قل لي أنت، الحلال بين والحرام بين. أنت من حقك أن تسأله وتقول فيما تستعملها، وتشترط عليه أنه إذا استعملها في محرم فالعقد باطل، أين حتى تبرأ الذمة إذا كنت تتهمه، أين أنه سيحولها. أين شوفوا الحين الآن شروط العين المؤجرة، وين وقفنا يا شيخ؟ 202 فصل. جيد، مساقات. طيب يمكن ما تجيب 2 طن. اي وش ويشيل عليه غبن؟ لا، هو السهم كما مر بنا في المساقات انه يصير يعني نسبة. اي نسبة 50%. الإيجار بالمبلغ المالي لا بأس، يعني تؤجرها بمبلغ كذا هو يتصرف. على كل حال المبلغ المالي معلوم وهو يتصرف، يتحمل، لأنه ما هو متيقن أنه يخسر، لكن قد تأتيها آفة. أي نعم، قد يحصل. لكن إذا كان بمبلغ مالي معلوم وأجرت أرض وهو يعرف الأرض هذه، خلاص العين معلومة والأجرة معلومة. لكن الأجرة بما يخرج منها، يمكن ما يخرج منها شيء، فمن الغبن الظلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. قال الشارح: فصل في بيان أحكام العين المؤجرة وما يتعلق بذلك. شو خلوا بالكم على الشروط هنا. نعم. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، هي إجمالا معرفتها برؤية أو صفة. هذه الأرض الفلانية مساحتها كذا في موقع كذا برؤية أو صفة. نعم. ثانيا، أن يعقد على نفعها دون أجزائها. أن يعقد على نفعها دون أجزائها، إيش معنى هذا؟ يعني أصل الأرض. على منفعة الأرض دون أجزائها. الضمير يعود على ماذا؟ أجزاء الأرض. نعم. ثالثا، القدرة على تسليمها. نعم، يكون قادر على تسليمها، ما تكون أخذتها الحكومة ويأجرها. رابعا، اشتمالها على المنفعة المعقود عليها. يعني تكون مشتملة على المنفعة المعقود عليها، لكن يعني ما تكون أرض سبخة، أرض لا فائدة فيها. نعم. قال خامسا، أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. مأذون له أن يؤجرها. نعم. قال معرفتها برؤية أو صفة، أي معرفة العين المؤجرة برؤية، إن كانت لا تنضبط بالصفة، أو معرفتها بالصفة إن كانت تنضبط بها. في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم، كالبساتين والنخيل والأراضي، فتشترط مشاهدتها وتحديدها. قال: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو وبره أو شعره، لأن هذه أعيان ومحل الإجارة المنافع. المنفعة معنوية. نعم. أما الأعيان فنعم تبقى. نعم. قال: إلا في الظئر، لأنه تقدم في قوله: وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ونقع البئر، أي ماؤها المستنقع فيها. نعم. وماء الأرض يدخلان تبعا، أي يدخلان تبعا للبئر والأرض إذا أجرتا، كحبر الناسخ وخيوط خياط ودواء الطبيب. والقدرة على التسليم، أي تسليم العين المؤجرة، كالبيع، فلا تصح إجارة الآبق والشارد لعدم القدرة على التسليم. واشتمال العين المؤجرة على الآبق يعني المملوك. نعم. أو البعير الشارد، أي هذا ما تصح إجارته لأنه لا يستطيع أن يسلمه. نعم. قال: واشتمال العين المؤجرة على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، أي مريضة، لحمل ولا أرض. زمنة من الأرض المزمن. إيه نعم. لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. إيه لا تنبت للزرع، سبخة. نعم. لعدم اشتمالها على المنفعة المعقود عليها، فلا يمكن استيفاؤها منها، وأن تكون المنفعة للمؤجر، أي مملوكة له بملك العين أو استئجارها أو مأذون له فيها من مالك أو حاكم يؤجر مال نحو سفيه أو غائب، مال نحو سفيه أو غائب أو وقف لا ناظر له. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، فيجوز للمستأجر أن يؤجر لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لا بأكثر منه ضررا، فلا تجوز لأنه لا يملك ذلك بنفسه، فنائبه من باب أولى. نعم. قال: وتصح إجارة الوقف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة، لأنه أجره ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته. يعني صارت محددة المدة، تبقى المدة حتى تنتهي المدة. هنا. قال: وللثاني حصته من الأجرة، أي ولمن يؤول إليه الوقف بعد موت مستحقه الأول نصيبه من الأجرة من حين موت الأول. هنا. فإن كان المؤجر الأول قبض الأجرة، رجع الثاني في تركته بحصته من الاستحقاق. وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، فإذا لم يضبط بما لا يختلف كان مجهولا فلا تصح. وتصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي يشترط أن يكون مسلما كالحج والأذان، لأن من شرط هذه الأعمال كونها قربة إلى الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن ذلك يخرجها عن القربة، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، لأن ذلك ليس بإجارة بل إعانة على الطاعة، ولا يخرجه عن كونه قربة. إيه، مثل المؤذنين والأئمة إذا كان يصرف لهم من بيت المال كما هو الواقع، يصرف لهم من الدولة، فهذا حلال لأنه من بيت المال ورزق من بيت المال وليس أجرة. يعني لو لم يعطوا راتبا يعني سيقوم المسلمون بصلاتهم وأذانهم يعني بحكم دينهم، لكن إذا يعني الحمد لله إذا كان بيت المال أو كانت الحكومة يعني ترزق هؤلاء، لأن المؤذن والإمام يربط نفسه ويحبس نفسه عن الكسب وعن الضرب في الأرض، فيستحق من بيت المال ما يعينه ويساعده ويحسن نيته، يعني لو أنه يقوم بقربة وما يأخذه من بيت المال هو رزق مباح له وليس أجرة. قال: وعلى المؤجر، أي يجب على المؤجر توفير كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل هو الحبل الذي يقاد به، ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، أي إمساكه حينما ينزل المستأجر لصلاة وطهارة وقضاء حاجة الإنسان، ومفاتيح الدار وعمارتها إذا سقط شيء منها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، لأن ذلك حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. هذا شيء مهم، تفريغ البالوعة والكنيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. ما ترجع هذه للعرف، يعني يختلف من زمن إلى زمن؟ في كل حال دائما العرف على المسامحة وعلى الغفلة، وإلا الحكم الشرعي إذا تسلم البالوعة والكنيف فارغ وهو استعمله فامتلأ من فعله فهو ملزم يسلمها كما استلمها، لا بأس. إذا أضيف في العقد ورضي المالك، يمكن أقول إذا رضي المالك وليس عليه غرر ولا غبن ولا غفلة، نعم يمكن هو يجعل هذا من المرغبات. قال: فصل في بيان لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ فيها وما يلزم الأجير ضمانه وما لا يلزمه. وهي عقد لازم، أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحدهما فسخها لغير مسوغ. فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له، أي من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإن بدا الآخر، أي المستأجر، فتحول عن المستأجر قبل انقضائها، أي انتهاء مدة الإجارة، فعليه، أي عليه جميع الأجرة، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، فلزمت الأجرة كاملة. لكن المستأجر ما يمنع من المنافع حتى تتم المدة. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، أي تنفسخ الإجارة بذلك لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه وبموت المرتضع، أي وتنفسخ الإجارة بموت المرتضع إذا استأجر له مرضعة فمات أو امتنع من الرضاع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. هي الرضاعات أقولها الحين الرضاعات الله المستعان والحليب المجفف هنا أخوالهم هولندا ثيران هولندا نعم. قال والراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة حيث لا وارث له، وانقلاع ضرس أو برئه، أي تنفسخ الإجارة بذلك لتعذر استيفاء المعقود عليه. الراكب وش صار على الراكب؟ مريض أو شيء. مات الراكب أو مات إيه؟ إن لم يخلف بدلا نعم، وانقلاع ضرس أو برئه نعم، أي تنفسخ الإجارة بذلك لتعذر استيفاء المعقود عليه. كيف صورته؟ يعني لو حسن الله لك ذهب الطبيب أسنان نعم، وأعطاه مبلغ حتى يزيل ضرسه، وهو ذهب في الطريق مثلا أو هو ينتظر دوره سقط الضرس ما شاء الله أو برئ، يطالبه بحق بالمبلغ نعم. نعم أو برئ الضرس أو برئ يمسكه طبيب الأسنان يقول لا تعال ها حجز موعد لكن الضرس شوفي شوفي الضرس أقول شوفي الضرس شفاه الله، إذا كان العذر شفاء الشفاء فهذا يعني يلزم الطبيب أن يرضى بحكم الله نعم. ها كيف رجع له فلوسه إلا ما اقتضى العرف من يعني مقابل الكشف الملف بخمسين أو كذا يفتح له ملف، هذا مع الملف، أما أنه يخلع الضرس بمئتين بعد والضرس شفاه الله انتهى. قال ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، أي لا تنفسخ بحصول عذر لأحدهما من نحو ما ذكر، لأن هذا العذر حاصل في غير المعقود عليه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المعقود بالعقد قد فات المقصود بالعقد قد فات. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، لأنه عيب في المعقود عليه يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه. إذا سبب العيب يلزمه بقية الأجر نعم، لكن إذا كان عيب يعني لم يتسبب به فبقدر ما استنفع يدفع أجرته والباقي يسترده منه. قال ولا يضمن أجير خاص. الأجير نوعان، النوع الأول خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، والنوع الثاني الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل ويتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد. أي نعم، الأجير المشترك خياط يخيط لك ويخيط لغيرك. أي نعم، هذا أجير مشترك، من قدر نفعه بالعمل ويتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد. نعم. قال: ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك. ولا يضمن، قلنا ولا يضمن أجير خاص. ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل. ولا حجام ولا طبيب، ولا حجام وطبيب، وبيطار لم تجن أيديهم أن عرف حذقهم، أي معرفتهم بصنعتهم، لأنهم فعلوا ما لهم فعله فلم يضمنوا سرايته. في حجام معروف وطبيب وبيطار. ما هو البيطار؟ من هو البيطار؟ حق البهائم. يجوز أن يكون بيطري. نعم. ويجوز ها؟ طبيب البهائم يعني. إيه، طبيب يعني البهائم أو مهندس. نعم. إذا أخطأ خطأ لم يعني أخطأ خطأ يخرج عن مهنته فيضمن، لكن إذا كان في مهنته في اختصاصه حصل يعني سراية إذا يضمنها إذا عرف حذقه. قال: ولا راع لم يتعدى لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع. إيه، الراعي إذا ما تعدى جاء الذيب وأكل واحدة غصب عنه فلا يضمنها، لكن لو تعدى وذهب بالغنم إلى مسبعة يعني قصد، نعم هذا يضمن لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع. ولعلكم يعني سمعتم بقصة السوداني الراعي. أي نعم، يعني هذه قصة جيدة أعاد لنا يعني معنى الأمانة. جاءه شباب وطلبوا منه شاة أو إنعام فرفض، رفض رفضا شديدا حتى أعطوه يعني مبلغ، وقالوا له قل صاحب إنها هلكت أو راحت، لكنه رفض يعني وأصر على الرفض، وسمع به أحد المحسنين وتبرع له ب20,000 ريال جزاء على أمانته. ذكرنا بالجارية البنت التي قالت لأمها إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، هو عاد نفس سبحان الله الإيمان القوي، وعلم عمر على البيت وأشار على بعض بنيها أن يتزوج هذه البنت، وكانت جدة لعمر بن عبد العزيز. الله المستعان. نعم. قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، لأن عمله مضمون عليه. المشترك يعني ما هو بالأجير الخاص. نعم. ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، قلت له ماذا يحط اللياقة واسعة وحطها ضيقة، يضمنها إذا لم تسامح. أو خرط يعني وهو مشترك، لأنه نعم هذا مشترك، أجير مشترك، لأن عمله مضمون عليه فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل. نعم. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. أي يعني ما تلف من حرزه، حط الوديعة في حرز فتلفت في حرزها أو تلف بغير فعله، هذا ما يضمنه لأنه أمانة بيده. نعم. قال: لأنه أمانة بيده ولا أجرة له فيما عمله فيه لأنه لم يسلمه إلى المستأجر. يعني مثل الآن يكوي الثوب خاطه وكواه وزادت الحرارة عليه فأتلفه. أي نعم، ما حكمه؟ قال يضمنه. ها؟ يضمن. يضمن. نعم. قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، أي يملك المطالبة لأنه بها. لأنه أتلف الثوب ولا أجرة له. إن لا يضمن ما تلف من حرزه، هو ما جعله في حرزه، تلف بفعله. نعم. أين؟ نعم. إن أفسده. ها؟ إن أفسده. إن أفسده بالمكوى، لأن المكوى له يعني مقاسات وله، فيبلغ يعني إلى حد أن يجعل مثلا مقاس الحرير على غير الحرير أو على يعني يضمن الثوب ولا أجرة له. نعم. قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. أي نعم، الأجرة يعني. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. أي نعم، لأن المنفعة تلفت تحت يده. نعم. تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. كيف يعني؟ محل أحسن عليه. ها؟ أجره لزمر أو شيء، دعارة مثلا. الإجارة فاسدة، أجر هذا المكان شيء محرم لدعارة. نعم. هو ما يريد الدعارة، أجره دكان مثلا. نعم. لكن المستأجر جعله في شيء محرم. الإجارة هذه إجارة فاسدة، يأخذ العقد فاسد. نعم. وفرغت المدة يعطيه أجرة المثل. يعطيه أجرة المثل. هنا. هي أجرة المثل، لأنه يقول منعتني أن أؤجرها على صالح، أن أؤجرها تأجيرا يعني صحيح. ليس عليه ذنب في مفعله. ليس عليه، هذا الذنب هو. هنا. باب الشرع. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وزر أخرى. ما أدري يعني الوقت معنا. طيب ناخذ باب السبق، بس ما ادري السبق. اي نعم، باب السبق. قال رحمه الله باب السبق. باب السبق هو بتحريك الباء العوض الذي يسبق. السبق يعني يكون بتحريك الباء وبسكونها. نعم. العوض الذي يسابق عليه، وبسكون الباء المسابقة. فهنا باب السبق بسكون الباء. نعم. وبسكون الباء المسابقة، أي المجارات بين حيوان وغيره. أي نعم. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، مثل سباق الخيل، سباق الهجن. نعم. قال تعالى، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمزاريق جمع مزراق، وهو الرمح القصير. ولا تصح، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. يعني لو تسابقوا على سيارات ما يصح بعوض. نعم. كيف يا صاحب السيارة؟ ما يصح بعوض. هو يصح المسابقة لكن ما بدون عوض. بدون عوض. العوض الجائزة، لكن الجائزة الجائزة على الثالث، على متبرع. لا، مسكين هذا. أي وسبقك أخوك وكونك غبنت غبنت وتديله 1000 ريال وش الفائدة؟ لا ما يصلح. لكن واحد متبرع تشجيع زي الدولة يكون جائزة. اي نعم. انت ما تحقد عليه؟ لا ما هذا مغالطة. هو انا مغبون وبعدين بياخذ مني يعني مغالطة، هي تورث العداوة وهذا من محاسن الإسلام. متبرع نعم. ايوه نعم. ايش عند معك أسئلة؟ في أسئلة. الله المستعان. قال ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، في قوله صلى الله عليه وسلم لا شرق إلا في نصل أو خف أو حافر. واحد من الكذابين زاد أو جناح، شاف الأمير يعجب بالحمام فزاد في الحديث أو جناح، لما ولى قال الأمير أشهد أن قفاك قفا كذاب. أي نعم عرف أن هذا ليس من الحديث. نصل كل سلاح ها؟ لا لا سبق إلا في نصل أو خف. النصل يعني المجراب صواريخ ها؟ أو خف يعني يكون مقامه، أو خف البعير أو حافر الفرس. لا لا لا ما فيها، الظاهر لك مصلحة. لا يعني لا يجوز نقولش النص يجوز مسدسات كده. اي واحد كذاب قال او جناح حتى يدخل الحمام. لا يزاد على الحديث. انا ما قلت او سيارة، اقول الفطن يعرف. نعم. قال ولا بد أن يشترط لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. نعم. واتحادهما في النوع، لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة، فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين. نعم. الفرس الهجين الذي يكون أحد أبويه حمار أو بغل، ها أو يكون بغل أو يكون بغل. لا هو القصد الفرس الأصيل عربي. نعم. من فرس عربي وفرس هجين. الهجين هو الذي يختلف أحد أبويه. نعم. سير بغل. نعم. والرماة أي لا بد من تعيين الرماة في المناضلة، أي هذا المزراق الرماة. نعم. لأن القصد معرفة حذقهم. معرفة حذقهم، يحطوا يسووا هدف ويرمون، فأيهم يصيب هو الفائز. نعم. أيوة. والمسافة بقدر معتاد، أي لا بد من تحديد المسافة بقدر جرت به العادة. أيوة. فلا تصح إذا جعلت المسافة بعيدة. نعم يا أخي بعد الأذان. أين هو؟ نعم. في شروط الصلاة. نعم. المفروض المسلمين منه أمين. أين؟ أنا أعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا غاروا بها. حتى نعم. أن في نفس الحديث قال لك من قوة الطاعة كان السقف منه كان نخيل كان يتهز. فالنهارده بتسمع المصلي يقف. ارتجاج بالصوت وله بالسقف. نعم. على كل حال هو نعم يجهرون بآمين، ومن وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمين الملائكة، فحري أن يستجاب له. معنى آمين اللهم استجب. يعني ممكن المصلي ما يظهرش بيها؟ لا